بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد بينا بحمد الله تبارك وتعالى أن أصل الأصول التي ينبغي لمن أراد الله اليوم الآخر ومن أراد النجاة في الدنيا والآخرة، من أراد أن يكون واحدا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الأصل في ذلك أن يكون دينه مبنيا على فهم الصحابة. وبينا ذلك بأدلته واعتباراته بحمد الله جل وعلا. ثم شرعنا في بيان الأصول التي تبنى على هذا الأصل، وهي أصول الطائفة المنصورة والفرقة التي تنجو من بين الفرق التي تهلك. فقلنا الأصل الأول التمسك بالإسلام جميعا، وأن الدين وإن كان فيه أصول وفروع، إلا أن الأصول والفروع لا ينظر إليها من حيث العمل، فإننا قد أمرنا بأن نعمل بالفروع كما أمرنا أن نعمل بالأصول، وأمرنا أن نهتم بالجزئيات إن كان في ديننا من جزئيات، كما أمرنا أن نهتم بالكليات التي هي شرائع الدين، دين الله عز وجل. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، طرف غرقوا في الجزئيات وطرف أغرقوا الجزئيات، طرف ما رأوا في الدين إلا الأمور البسيطة وتركوا الأمور التي هي الأهم فالأهم، ولجأوا إلى أمور ثانوية تطلب، لكن بعد أن تبين الأمور المهمة. وطرف آخر ترك تلك الأمور الثانوية ولجأوا إلى كليات ظنوا أنها هي التي تنجي، ولا تكفي لأن تكون نجاة أبدا. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول الطائفة المنصورة، الدعوة إلى التوحيد أولا، والعمل بالعبادات ثانيا، والتمسك بالأخلاق دائما ليس ثالثا. الدعوة إلى التوحيد أولا، والعمل بالعبادات ثانيا، والتمسك بالأخلاق دائما. فالتمسك بالأخلاق لا ينفصل ولا يجتزئ عن الدعوة إلى التوحيد ولا عن العمل بالعبادات. والدعوة إلى التوحيد أول أمر هو سنة الأنبياء جميعا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقول القائل لا إله إلا الله هو التوحيد قولا وعملا وإيمانا. وكما قلنا فالأنبياء جميعا أول شيء دعوا إليه كان التوحيد. فنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال تعالى فيه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ويوسف عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام كذلك لما سئل لم يجب بما سئل عنه إلا أن قعد التوحيد وبسط التوحيد وذكر التوحيد، ثم أجاب بالسؤال الذي سئل عنه فقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبين التوحيد قبل كل شيء. حتى الحيوانات من أتباع الأنبياء كان عندهم التوحيد هو الهم الأول. فالهدهد الذي كان تابعا لنبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى سبأ وأتى منها بخبر يقين بنبأ يقين ماذا قال لسليمان؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أول شيء لفت نظره ماذا؟ القدح بالتوحيد، لأن الهم الذي كان فيه ما هو؟ التوحيد الذي كان يدعو إليه أولا والذي كان ينظر إليه أولا كان هو ماذا؟ التوحيد. هذا الحيوان من أتباع الأنبياء. فكم من إنسان اليوم لا ينتبه إلى الذي انتبه إليه الهدهد ويدعو إلى غير التوحيد أولا ويترك التوحيد إلى آخر الأمور. محمد عليه الصلاة والسلام كذلك دأبه دأب الأنبياء، بل هو أشرف الأنبياء والمرسلين. ما دعا إلى غير التوحيد 13 سنة، 13 سنة ما نزل حكم من أحكام الله عز وجل، 13 سنة ما نزل حلال ولا حرام إلا توحيد لله وتعظيم لربنا سبحانه وتعالى. كل سنوات مكة كانت سنوات تقعيد التوحيد وتقصيد التوحيد. ولما أرسل عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فأول ما كان يأمره بأن يدعو إليه ما هو؟ التوحيد. فالتوحيد إذن قبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الصوم وقبل كل شيء من العبادات ينبغي أن يؤصل التوحيد. فكيف إذا كان؟ فهو من باب أولى قبل السياسة وقبل الخوض في الوقائع والأحداث وقبل الخوض في قول فلان وقول فلان وفعل فلان وزلة علان، كل ذلك مما لا ينبغي أن يخاض فيه قبل أن يؤصل التوحيد في قلوب الناس. فإذا عرفت هذا فقد عرفت من هي الطائفة المنصورة. إذا عرفت كيف يدعى وإلى ماذا يدعى أول شيء فقد عرفت ما هي صفات الطائفة المنصورة. فهذه ميزة خاصة لا تشترك مع الطائفة الأخرى، وهي الدعوة إلى التوحيد أولا. قيل مرة لرجل يتزعم أو يترأس جماعة من المسلمين، فقيل له: على ماذا تربون أولادكم وتلاميذكم في الفئة التي تنتمون إليها إلى الحلف الذي تنتمون إليه؟ قال: نربيهم على السياسة، نربيهم على السياسة وعلى دراسة الوقائع العالمية التي تحدث. قيل له: قبل التوحيد؟ قال: قبل الله أكبر، قبل الله أكبر، قبل أن يتعلم المسلم كيف يقول كيف يكبر ربه سبحانه وتعالى نعلمه كيف يتعاطى بهذه الأمور. وها هنا ترد شبهة، ألا وهي إذا قال قائل لماذا نهتم بالتوحيد أولا، وهل جموع المسلمين كفار؟ هل جموع المسلمين كفار؟ هل عوام المسلمين مشركون؟ هل نحن المسلمون سواء كنا متعلمين أو غير متعلمين، سواء كنا فقهاء أو جهال، سواء كنا من الرؤساء أو من المرؤوسين، هل نحن كفار حتى ندعو إلى التوحيد بين صفوف المسلمين؟ وما هو التوحيد الذي تقصدونه؟ التوحيد الذي ندعو إليه ما هو؟ يعني هل هو مجرد أننا نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أم أننا نطرق إلى أمور يعتبرها البعض جزئيات كما مر معنا في مسألة الجزئيات؟ فلما سئل مرة رجل أيضا من يعني أصحاب هذه الأفكار قال ما الذي يضرنا إن علمنا هل ربنا فوق أم تحت؟ المهم قيام الدولة، المهم أن يقام شرع الله وخلافة المسلمين في الأرض، سواء علمنا أن ربنا فوق أو ربنا تحت أو ما شاكل ذلك من الأمور الجزئية. طيب، فالجواب على ذلك وما الذي يضرنا إن كنت تقول ما تقول وإن سلمنا بما تقول، ما الذي يضرنا إن علمنا إن كان لله ولد أم لا؟ هذا كهذا، المهم قيام الدولة على حسب ما تدعي. بل إن الله سبحانه وتعالى سطر في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صفات له سبحانه وتعالى أكد فيها أنه ليس له ولد. فإذا كنت تقر بهذه الحقيقة وبهذه الصفة وأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فعليك أن تقر بكل ما وصفه الله عز وجل وبكل ما وصف الله عز وجل به نفسه، سواء كنت تعتبر هذه الصفة من الجزئيات أم من الكليات. لست أنت الذي يحدد هذا الأمر، لست أنت الذي يحدد هذا الأمر. فإذا أردنا أن نجيب على هذه الشبهة وعلى هذه التساؤلات ينبغي أن نعلم ما هو التوحيد حقا، ما هو التوحيد حقا. إذن التوحيد ليست كلمة تقال فقط ولا شهادة يشهد بها بلا معنى. ليس التوحيد مجرد قول القائل لا إله إلا الله، مجرد القول هذا لا يكفي، بل هو الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى والخضوع له والتسليم بأخباره والعمل بأحكامه وتحكيم شرائعه والتصديق بأنبيائه والإيمان بصفاته وأفعاله التي أخبر بها وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كنا ندعي أن هنالك من صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله ما هي جزئيات من العقيدة ومن الإيمان، فلنعلم إخوتي أنه لم تخلو سورة بل لم تخلو صفحة من كتاب الله عز وجل إلا وفيها ذكر أسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاه، لا تخلو صفحة من القرآن إلا وفيها هذا الأمر. فإذا ادعينا أنها من الجزئيات فإننا ندعي أن أكثر القرآن من الجزئيات وأن القليل منه هو من الكليات، وهذا مما لا يقول به مسلم على وجه الأرض. لماذا كفر اليهود ولماذا كفر النصارى؟ ألم يكفر اليهود لأنهم قالوا يد الله مغلولة؟ أليس هذا أحد أسباب تكفيرهم؟ طيب، أليس من يقول إذا كان من يقول يد الله مغلولة فحكمه ما تعلمون، فكيف بمن يقول يد الله معدومة لا وجود لها؟ ألم يكفر الله عز وجل اليهود على مقولتهم؟ ألم يكفر الله عز وجل النصارى لأنهم ادعوا لله ولدا؟ أليس هذا تكذيرا بصفات الله عز وجل التي وصف الله بها نفسه؟ بلى. فإذا كان تكذيب صفات الله كفر فكيف بإنكار صفات الله بالكلية؟ ومن الناس اليوم من يدعي أنه مسلم مؤمن قائم على التوحيد ممن يقول أن الله لا يسمع ولا يبصر، فكيف إذن يفهم هذا الإنسان التوحيد على حقيقته؟ والله لن يفهمه أبدا. وألم ينعت الله عز وجل المشركين بالمشركين لأنهم وصفوا ربنا سبحانه وتعالى بأنه اتخذ من الملائكة إناثا؟ طيب المشركون هنا ماذا فعلوا؟ وصفوا الله بما لم يصف به نفسه. هذا جرمهم، هذا جرمهم، هذا ذنبهم، هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه، أو أحد أمور الشرك الذي وقعوا فيها. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ كيف يحصيها الإنسان إذا كان لا يؤمن بها؟ كيف يحصيها إذا كان لا يعمل بمقتضاها؟ كيف يحصيها إذا كان ينكر أكثرها وينكر معانيها؟ ومن الناس من يفوض معانيها ولا يعلم ما على ماذا تدل. كيف يحصيها الإنسان؟ كيف يحصي الإنسان صفات ربه وأسماء ربه سبحانه وتعالى إذا كان قد أنكر العمل بها وأنكر مقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات؟ إذن التوحيد الخالص هو أن تفهم التوحيد، توحيد الربوبية، وأن توقن به. هذا أولا، التوحيد الخالص أن تفهم توحيد الربوبية وأن توقن به. كيف ذلك؟ أن توقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب. ما معنى الرب؟ هو المصلح، وهو المربي، وهو المدبر، وهو ولي السماوات والأرض، وهو قيوم السماوات والأرض، وهو الخالق، وهو البارئ، وهو المصور، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الرزاق، وهو الذي يرزق النملة في جحرها والحوت في البحر، ويرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، ويرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. كل هذا مما يدل على أنك موقن بأن الله رب. هذا توحيد الربوبية، أن توقن به. هذا أول شيء. الأمر الثاني الذي لا يكتمل التوحيد إلا به أن تدرك توحيد الألوهية وأن تلتزمه. أن تدرك توحيد الألوهية وأن تلتزمه. ما هو توحيد الألوهية؟ إذا عرفت توحيد الربوبية تفهم بعد ذلك كيف توحد الله عز وجل وكيف تعبد الله عز وجل. كيف هذا؟ إذا عرفت أن الله هو الرب، وهو الخالق، وهو البارئ، وهو المصور، وهو الرزاق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو على كل شيء قدير، وهو قيوم السماوات والأرض، وهو الذي يرفع السماء بلا عمد، وهو وهو وهو. طيب إذا عرفت هذا تعرف أنه لا يستحق العبودية إلا هذا الذي هو هذه صفاته. عند ذلك تعلم أنه لا يعبد إلا هذا الإله، لا يعبد من دونه أحد ليست هذه صفاته، فالذي هذه صفاته هو الذي يعبد، هو الذي خلق كل شيء، فهو الذي يعبد من دونه، من دون المخلوقات. لذلك ذكرهم الله عز وجل، ذكر الناس جميعا بهذه الصفة، فذكرهم بالربوبية ثم ألزمهم بالألوهية، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي ماذا؟ خلقكم. أي وحدوه لأنه ربكم، وحدوه لأنه ربكم، اعبدوه ولا تعبدوا معه أحدا لأنه ربكم. أخلصوا له الألوهية لأنكم عرفتم وأقررتم بالربوبية. فأن تدرك الألوهية ثم تلتزم بها، فلا تعبد إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنظر إلا لله، ولا تدعو غير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تتوكل على غير الله. كل هذا من توحيدك لربك سبحانه وتعالى وعبادتك له وحده لا شريك له عز وجل. وأن تخلص العمل الذي تعمله لا تعمله إلا لله جل وعلا، وأن تطلب بكل شيء تفعله في هذه الحياة الدنيا أن تطلب رضا رب الأرض والسماوات، لا رضا غيره من المخلوقات أبدا. الأمر الثالث الذي يكتمل التوحيد في القلب بعد ذلك أن تؤمن بعد أن آمنت وأقررت بالربوبية كرها لا طوعا، وبعد أن أدركت الألوهية والتزمت بها أيضا لما فهمت الربوبية، اعلم بعد ذلك أنه ينبغي عليك أن تؤمن بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى على النحو الذي وصف الله عز وجل به نفسه عز وجل، وألا تحيد عن ذلك مثقال ذرة لا يمنة ولا يسرة، لا تحيد عن ذلك أبدا. فكما وصف الله عز وجل به نفسه صفه، الذي وصف الله به نفسه صفه به، والذي نزه الله عن نفسه به نزه الله عنه. كل ما وصف الله عز وجل به نفسه فهو مما يليق به، فلست أنت من يقرر من الذي يليق بالله وما الذي لا يليق بالله، لست أنت من يقرر هذا، وإنما الذي يقرر هذا من؟ الله وحده لا شريك له. عند ذلك لما تعلم ما هي الربوبية وتقر بها كرها أو طوعا، ثم بعد ذلك تدرك الألوهية وتقر بها وتلتزمها، ثم بعد ذلك تؤمن بصفات الله عز وجل وأسمائه وتعمل بمقتضاها، عند ذلك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تصل إلى مرحلة الإحسان. نقطتان ينبغي أن نتطرق إليهما فيما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأولى أن معظم المسلمين يفهمون التوحيد أنه الركن الأول منه أو القسم الأول منه، ألا وهو توحيد الربوبية. معظم المسلمين إلا من رحم الله يفهمون التوحيد أنه ماذا؟ أنه توحيد الربوبية، أي أن نؤمن بأن الله هو الرب الخالق البارئ المصور المحيي المميت، هذا هو التوحيد، وليس هذا هو التوحيد من قريب ولا من بعيد، وإنما هو هذا الذي يدعوك إلى التوحيد، هذا هو الذي يفهمك ما هو التوحيد، هذا هو الذي يحضك على التوحيد، وليس هذا هو التوحيد بنفسه، ليس هذا هو التوحيد بذاته. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وليس التوحيد مجرد الإقرار، إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. عباد الأصنام كانوا يقرون بأن الله قد خلقهم وصورهم وبرأهم ورزقهم وما شاكل ذلك، وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم، كانوا يقرون بهذا. بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها، أي إذا علمت التوحيد، هذا التوحيد يكون بعد ذلك مانعا لك ورادعا لك من أن تعصي ربك سبحانه وتعالى. ومن عرف هذا فقد عرف قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. إذن معرفة التوحيد تنبني على معرفة كيف يوحد الله بالعبادة، وليس أن تقر بأن الله قد خلقك. المشركون أقروا بذلك، أبو جهل وأبو لهب كانوا يقرون بأن الله قد خلقهم وصورهم ورزقهم فأحسن صورهم، كانوا يقرون بذلك وكانوا يعتقدون ذلك حق الاعتقاد. لكن لماذا سماهم الله مشركين؟ لأنهم اتخذوا شفعاء ووسطاء بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، ألا وهم هؤلاء الأصنام الذين هم في الأصل كانوا عبادا صالحين. طيب، فالعبودية والألوهية هو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعبد وحده، لا يعبد معه أحد ولا يتقرب إلى أحد سواه، ولا يكون بينك وبينه شفعاء ولا وسطاء على وجه الأرض أبدا. ونحن اليوم وقعنا وللأسف الشديد في أشد وفي أظلم مما قد وقع بهم المشركون في الجاهلية. تعلمون لماذا؟ المشركون كانوا في الجاهلية يشركون بالله عز وجل في الرخاء ويوحدونه في الشدة. طيب، المشرك إذا كان في الأرض، إذا كان في البر، إذا كان في الأمان، أليس يصرف عباداته للأصنام والأوثان؟ بل كانوا يفعلون هذا. لكن إذا كانوا في عرض البحر وعلى بهم الموج، من كانوا يدعون؟ ممن كانوا يطلبون الغوث؟ ممن كانوا يطلبون العون؟ بمن كانوا يستعينون؟ كانوا يستعينون بالله ولا يستعينون بغيره. فالمشركون أي أبو جهل وأبو لهب ومن معهم من المشركين كانوا في زمن الشدة ماذا؟ يؤمنون في زمن الشدة يؤمنون، وأما في الرخاء يشركون. أما نحن في هذه الأيام فقد علا علينا الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله عز وجل في الشدة وفي الرخاء، في الشدة وفي الرخاء، حتى أننا أحيانا نشرك بالله عز وجل في الشدة أكثر مما نشرك بالرخاء. فترى الإنسان إذا ما وقع في ورطة أو في شدة أو في مأزق ماذا يفعل؟ ينذر أن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، وإذا كان في رخاء يقول يا رب يا الله. طيب، وهذا أظلم مما كان عليه أهل الجاهلية. لا يعني هذا أن عموم المسلمين اليوم ماذا؟ مشركون أو كافرون، لا، هذا لا يعني ذلك. لكن الحالة التي وصل عليها المسلمون اليوم هي أظلم مما كانت عليه في زمن الجاهلية، نسأل الله السلام. النقطة الثانية أنه لو فهم مسلمو زماننا معنى لا إله إلا الله، لو فهموا هذا المعنى فإنهم لا يعملون بمقتضاه. فالمسألة الآن ليست مجرد أنهم لا يفهمون، بل حتى لو فهموا فإنهم قلما يعملون بهذا المقتضى، فلا يدركون بعد أن توضحت لهم معاني الألوهية والعبودية وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فتراهم لا يعرفون ولاء ولا براءة، لا يعلمون كيف يحبون في الله ويبغضون في الله، لا يعلمون كيف تكون أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فترى كثيرا منهم إلا من رحم ربك يشترون بالدرهم وبالدينار، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. فالحالة التي نعيش فيها اليوم كما قلنا حالة مظلمة، يعني لا تبشر بخير إلا إذا وفق الله سبحانه وتعالى ونور طريقنا وأرشدنا سواء السبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يصف بذلك الإله حتى نعلم ما هي الألوهية، ينبغي أن نعلم من هو الإله. قال عليه رحمة الله فالإله الذي تألهه القلوب، أي تحبه القلوب، تحبه القلوب، تحبه حب عبادة، الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. والله سبحانه وتعالى له حق لا يشركه فيه غيره، لا يشركه فيه غيره، لا يعطي لأحد هذا الحق غيره أبدا، بل هذا الحق حق حصري لربنا سبحانه وتعالى. فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى. وكل من يطاع من دون الله عز وجل فطاعته تابعة لطاعة الله عز وجل. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. إذن أثر العبودية الذي يكون بعدما علمنا هذه الأمور وعلمنا كيف نستبصر بأمور توحيد ربنا سبحانه وتعالى، أنه إذا ولج التوحيد في القلب واستقر في النفس عند ذلك يقنت العبد لله سبحانه وتعالى فيسلم عقله وتخضع جوارحه وتذل نفسه لربه سبحانه وتعالى. فإذا صار ذلك صلح كل جسمه وكل جسده. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب إذا ما عمر بالتوحيد وعمر بعبادة الله عز وجل وإفراده بالعبودية دون إشراك أحد معه سبحانه وتعالى، عند ذلك يصلح كل جسد هذا الإنسان ويرتدع بعد ذلك عن معصية الله عز وجل. فكلما اقترب الإنسان من التوحيد كلما ابتعد عن معصية رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلما ابتعد عن التوحيد اقترب من المعاصي عياذا بالله عز وجل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها، أي الكلمة أي لا إله إلا الله، من رسخت في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها صبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقتها الإلهية التي يثبتها قلبه لله سبحانه وتعالى ويشهد بها لسانه فتصدقها جوارحه وتعي تلك الحقيقة ولوازمها في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ووطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، أي في نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائفة سالكة سبيل ربها سبحانه وتعالى، ذلك غير ناكب عنها ولا باغية سواها بدلا، كما لا ينبغي القلب كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت، وشهادة أن لا إله إلا الله تثمر جميع الأعمال الصالحة الطاهرة والظاهرة والباطنة. فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة، كل طاعة تفعلها هي ثمرة لماذا؟ لقولك لا إله إلا الله. فإذا كلما كان قولك لا إله إلا الله صادقا كلما كانت أعمالك صالحة، كلما كان قولك لا إله إلا الله صادقا من قلبك كلما كانت الأعمال أصلح عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. كل هذا التوحيد وكل عناصره وأموره وضوابطه التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها، كل هذا منبعه أمر واحد ألا وهو الكتاب والسنة، منبعه أمر واحد ألا وهو الكتاب والسنة. لكن الحكم في ذلك ماذا يكون؟ اتفقنا أن الحكم في فهم الكتاب والسنة من؟ هم الصحابة. فالتوحيد نعم يؤخذ من الكتاب والسنة، لكن لا على هوانا وليس على مشتهانا وليس على ما نبغي ونعرف وليس على فلسفة يونانية ولا أكاذيب إسرائيلية ولا خرافات من هنا ومن هنا، وإنما يبنى على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة الذين أنزل عليهم هذا القرآن وتليت عليهم تلك السنة. الذي يمشي مع التوحيد جنبا بجنب وخطوة بخطوة، ولا ينبغي أن يغادر التوحيد قيد أنملة، هو الأخلاق. فالأخلاق مع التوحيد والتمسك بالأخلاق أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، وذلك لأمرين اثنين. الأول أن حسن الخلق بمثابة العصب من الجسم، حسن الخلق بمثابة العقب من الجسم يربط بين الإخوان برباط وثيق من المحبة والتسامح والأخوة والإيثار والإخلاص وما شاكل ذلك من الأمور. الأمر الثاني الذي من أجله ينبغي التمسك بالأخلاق أن فقدان الأخلاق في أمة الإسلام هو من أهم الأسباب التي جرت عليها الويلات، الويلات التي جرت على أمتنا ذهاب الأخلاق كان أهم أسبابها، كان أهم أسبابها. لذلك تجرع المسلمون ضرارة الذل والهوان والقهر والاستضعاف، وكان ذهاب الأخلاق كذلك من أكبر أسباب الانشقاقات والخلافات والنزاعات بين الجماعات الإسلامية جميعا. فما عدت ترى تكتلا ولا حلفا ولا طائفة ولا فئة تتحاكى مع فئة أخرى، ذلك لأن الأخلاق قد فقدت إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. إذن الأخلاق والتوحيد متواكبان يتمشيان سويا ولا يذهب ويعدو أحدهما عن الآخر. ولقد سبق حسن الخلق في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، سبق حسن الخلق في نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته إلى التوحيد. لذلك كان يدعى قبل بعثته بماذا؟ بالصادق الأمين. سبقت دعوة حسن الخلق في نبينا عليه الصلاة والسلام، سبقت ماذا؟ سبقت دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكان يدعى قبل بعثته بالصادق الأمين، عرف بحسن خلقه قبل أن يعرف بأنه نبي. ولما حصل معه ما حصل في غار حراء وأتى إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، ذكرته بالأمور التي هي من حسن الخلق عنده والتي كانت معروفة في حقه. لماذا؟ لأنها تعلم من فطنتها ومن حنكتها ومن بداهتها ومن ذكائها ومن إيمانها أنه من كانت هذه صفاته لا يمكن ألا يكون الله معه، من كانت هذه صفاته لا يمكن أن يخزيه الله عز وجل. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، من كانت هذه صفاته هل يتركه الله عز وجل؟ هل يهمله الله عز وجل؟ هل يدعه الله عز وجل؟ هل يقيده الله عز وجل؟ لا والله، بل إن الله سبحانه وتعالى من كانت هذه صفاته لا يمكن إلا أن يكون مؤمنا حقا، لا يمكن إلا أن يكون موحدا حقا، لأنه كما قلنا من أقيم التوحيد في قلبه صادقا كانت الأعمال على جوارحه صادقة صالحة، ومن كان التوحيد في قلبه ناقصا كانت الأعمال على جوارحه فاسدة. فإذا رأيت من إنسان حسن خلق فاعلم واستبشر في قلبه إيمانا، إذا رأيت عليه حسن الخلق فاستبشر في قلبه إيمانا، ولو كان يعني عنده ما عنده من الزلات فاعلم أن هذا الإنسان قلبه نظيف، قلبه صاف، لو ذكرته ذكر ولو عرفته ما جهل عرف. طيب، فاعلم أن هذا القلب إذا ما دخل التوحيد إليه التوحيد الحق فعند ذلك سيكون منيرا بإذن ربنا جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أيضا لما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام وصفه بأحسن صفة يوصف بها صاحب الخلق، ماذا قال؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. ويعني طبعا كان هذا قبل نزول الحلال والحرام وقبل نزول الأحكام وقبل نزول الحدود وقبل نزول القصاص وقبل نزول أي شيء من آيات الأحكام والتي فيها حدود وحلال وحرام وما شكل ذلك، كان التأكيد والتوكيد والتحضيض على ماذا؟ على التوحيد والأخلاق، على التوحيد والأخلاق. ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. طيب، كل ذلك مما يحض على حسن الأخلاق ويصرف عن سيئها. والدليل الأقوى على تلازم التوحيد مع حسن الخلق، مع حسن الخلق، قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا محمد عليه الصلاة والسلام، توحيدك هذا، هل تعلمون أحد عنده توحيد في قلبه أكثر من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، ما أقيم التوحيد في قلب أحد كما أقيم في قلب نبينا عليه الصلاة والله وسلامه. مع ذلك يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت وما فيك من التوحيد الذي ما أقيم في أحد غيرك كما أقيم فيك، هذا التوحيد الذي في قلبك لو أنه خالطته سوء خلق لفشلت دعوتك. كل هذا التوحيد وكل هذا الصلاح وأصلح المخلوقات وأشرف المخلوقات وسيد المخلوقات. طيب، إذا ما كان فظا غليظ القلب ماذا فعل بدعوته؟ فشلت، انفضوا من حولك، ما عاد يسمع لك أحد، فكيف بمن دونه في العقيدة والتوحيد؟ لا شك أنها ستفشل من باب أولى، ستفشل من باب أولى. إذن لا يظنن ظان، لا يظنن ظان، ولا يعني يشكن أحد بأنه من كان عنده توحيد وفظاظة وسوء خلق أنه ماذا؟ سيبارك الله في دعوته. لن يبارك الله عز وجل في دعوته ولو كان أعلم الناس بالتوحيد، ولو كان أعلم الناس بالله، ولو كان أعلم الناس بصفات الله. من كان عنده تقصير في خلقه وفي أخلاقه وفي معاملاته مع الناس، ولو كان أعلم الناس بلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله عنده لن تبلغ أحدا، ولن يسمعها أحد، ولن يستفيد منها أحد، ولن تثمر له عملا لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا هي تكون توحيدا في قلبه، نعم، ويكون موحدا في نفسه، نعم، لكن الدعوة عنده ستفشل، ودعوته للناس بالتوحيد سيفشل، وكل ما سيقوله في توحيد الله عز وجل لن تكون له آذان تسمع على الإطلاق. إذن توحيد بلا أخلاق قلنا ماذا؟ دعوة فاشلة. توحيد بلا أخلاق دعوة فاشلة. والدليل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما أخلاق بلا توحيد فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. كمثل يعني وردة قطفتها فأعجبك ريحها وأعجبك لونها وأعجبك منظرها، طيب، لكن اتركها بعد ساعة كيف ستكون؟ ستذبل وتموت، ويذهب ريحها ويذهب منظرها، ولن يعود لأي شيء مما كان يعجبك فيها أي أثر. صحيح؟ هذا هو هذه هي الأخلاق بدون التوحيد. فالظاهر ماذا؟ حسن وجمال وخلق وتعامل، لكن في الباطن فساد ونتن والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا فقدان المعاني الذي نحن نعاني منه اليوم، معاني الأخلاق وحسن الخلق، هذا مما جرى علينا الويلات، والله المستعان. فيعني على سبيل المثال من المعاني التي فقدناها، لو أنك ذكرت لأخ تشاكل مع أخيه، وهذا يحدث في كثير من الأوقات، فقلت له: يا فلان سامح فلان، سامح فلان، طيب، فماذا سيقول؟ كيف أسامحه وقد سبني وظلمني وشتمني وفعل وفعل وفعل؟ طيب يا عبد الله، إذا لم يكن قد فعل معك هذه الأفاعيل فما معنى المسامحة؟ ما معنى المسامحة؟ كيف تسامحه إذا لم يكن قد ظلمك وسبك وشتمك وضربك؟ كيف تسامحه؟ ما معنى المسامحة؟ المسامحة هي أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعفو عن من سبك، وأن تعفو عن من شتمك، وأن تعفو عن من أساء إليك، أليس كذلك؟ طيب، إذا معنى المسامحة ما هذا موجودا؟ إذا كنت تنكر على من طلب منك أن تسامح أخاك، تنكر عليه بأنه قد فعل وفعل وفعل، بل هو يقول لك سامحه، يعني تجاوز عما قد أخطأ في حقك. فمعنى المسامحة ما عاد يفهم، ما عاد يعرف بين الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كيف تتكون الأخلاق الحسنة؟ كيف تكون هذه الأخلاق وكيف تتكون؟ تتكون بسبعة أمور. الأمر الأول وهو أهمها وأعظمها وأكثرها ثباتا ويقينا، ألا وهو اليقين بالتوحيد وكثرة الطاعات. اليقين بالتوحيد وكثرة الطاعات، فإذا أيقن العبد بصفات ربه سبحانه وتعالى، ولا أقل من أن يوقن بصفتين اثنتين، أسمع وأرى، لو أنه علم هاتين الصفتين علما يقينيا، يعلم حق اليقين أن الله يسمع ويرى فقط، تعلم حقيقة أن الله يسمع ويرى. كل إنسان يوم يسأل نفسه أنا فعلا أعلم وأوقن أن الله يسمع ويرى؟ نعم نوقن. طيب أنت يا عبد الله إذا ما صدرت منك كلمة فيها إساءة وفيها سوء خلق، هل أنت فعلا ممن يوقن أن الله يسمع ويرى؟ ما نظن ذلك. فهذا يعتبر قدحا في إيماننا وفي عقيدتنا وفي يقيننا بربنا سبحانه وتعالى. إذا ما صدر منك عمل يشير إلى سوء خلق وأنت توقن أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله خبير بما تعمل وأنه بصير بما تفعل، فإذا علمت ذلك وما زلت على ما أنت فيه من سوء الخلق، فاعلم أن في إيمانك بربك نقصا، ليس سوء خلق فقط، زاد الأمر عن سوء الخلق فصار نقصا في الإيمان ونقصا في توحيد ربك سبحانه وتعالى، وإلا لظهر عليك أثر هذا اليقين. وكثرة الطاعات كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فكل ما كان منك يا عبد الله من أفعال وأقوال كانت بتوفيق الله عز وجل، فلن يكون منك إلا ما يشير إلى حسن الخلق، لأنك قد اكثرت من طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني الذي به تتكون الأخلاق الحسنة: الصدق والإخلاص. لأن الصدق مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس يورث ضبط اللسان وصدق اللسان وطيب الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فأنت إذا كنت صادقا فيما تدعي، وإذا كنت مخلصا فيما تزعم، وتقول إني قد آمنت بربي سبحانه وتعالى وأخلصت له العبادة، فأنت إن كنت مخلصا حقا وصادقا حقا، وأنت تقول وأنت تزعم أنك صادق فيما تؤمن به، طيب، فهذا يظهر مما تفعله وتتلفظ به من صدق كلام وصدق لسان وطيب ملتقى وبشاشة وجه وأفعال تشير إما إلى حسن وإما إلى سوء خلق. فإذا كنت ممن لا يظهر عليه أثر هذا الصدق، فاعلم أن في الصدق الذي تدعيه نقصا كذلك. الأمر الثالث الذي تتكون فيه الأخلاق الحسنة وجود القدوة، وجود القدوة. ولذلك أثر قوي جدا على تصرفات ابن آدم جميعا. ليس في الكون أحد إلا ويشتهي أن يكون كأحد، ليس في الكون أحد إلا ويشتهي أن يكون كأحد، أن يكون له مثل يقتدى به ويمشي وراءه، سواء كان هذا المثل مثل سوء أو مثل خير، فإنه يشتهي أن يكون مثله في السوء الذي فيه أو في الخير الذي فيه. فإذا كان لك مثل يقتدى في حسن الخلق، وكان هذا المثل مما يقتدى في حسن الخلق، فاعلم أنك ستكون قد كونت لبنة من حسن خلقك. لذلك كان أكثر الناس وأحسن الناس أخلاقا بعد الأنبياء من؟ أصحاب الأنبياء، لأنهم ما رأوا أحدا يقتدون به إلا نبيهم، ما رأوا أحدا يعتبرونه مثالا يتبعونه فيما يفعل وما يقول إلا ذلك النبي. فكان حواريو الأنبياء وأصحاب الأنبياء هم أحسن الناس أخلاقا بعد الأنبياء. ولذلك كان أحسن الناس أخلاقا من بين حواري الأنبياء حواريو نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أحسن قدوة لهذا الأمر. ولهذا ترى في البيت الذي تكثر فيه المنازعات بين الوالدين، تكثر المنازعات بين الأولاد لا شك ولا ريب، لأن الأولاد مثالهم في البيت من؟ أبوهم وأمهم. فإذا كثرت المنازعات بين الأب والأم وهما المثل الأعلى في البيت، كثرت المنازعات بين الأولاد كذلك. وإذا في المدرسة كذلك كان المدرس ممن هو يعني سيء الخلق، طيب تأثر الأولاد والتلاميذ بمدرسهم فصاروا مثله، إلا إن كان هنالك ما يردعهم عن ذلك. فالإنسان مجبول على التقليد وعلى الاتباع وعلى الاقتداء وعلى التأسي. فاعلم من يعني جعلت قدوة لك وأسوة لك تتبعها. الأمر الرابع الذي تبنى عليه وتتكون فيه الأخلاق الحسنة التوجيه والتربية. نعم، الخلق يخلق مع ابن آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان على فطرة وهي فطرة التوحيد، لكن التوجيه يكون له أثر بعد ذلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فمن مقتضى ذلك إنما الخلق بالتخلق، من مقتضى ذلك أنك إذا أردت أن تتخلق بخلق حسن فاسعى إلى توجيه يدلك على ذلك الخلق الحسن. الأمر الخامس الذي تتكون فيه الأخلاق الحسنة البيئة التي تحيط بصاحب هذه الأخلاق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. إذا ما علمت أن مكانا تصيبك فيه غفلة من الشيطان عن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى فتحول عن ذلك المكان، لأن البيئة التي أنت قاعد فيها وماكث فيها تؤثر عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: السكينة في أهل الغنم. بيئة الغنم بيئة ماذا؟ تعلم السكينة. بيئة الغنم بيئة تعلم السكينة. والفخر والرياء في الفدادين أهل الإبل. أهل الإبل فيهم يعني فخر وفيهم يعني رفعة وفيهم كبرياء وفيهم رياء. طيب، هذه بيئتهم فتعودوا على هذا النمط من العيش. والإنسان يأخذ من بيئته ومن مركوبه ومن مأكوله ومن ما يحيط به من بيئته من كل أنواع الأمور. ولا يخفى عليكم حديث قاتل المئة الذي قتل 99 نفسا، فلما أتى إلى عالم يستفتيه في توبته فأفتاه بأن لا توبة له فأكمل به المئة، فلما ذهب إلى آخر قال اترك القرية التي أنت فيها واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، فأمره بأن يترك البيئة التي هو فيها لأنها تعينه على تلك المعصية وعلى عصيان الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس الذي تتكون فيه الأخلاق الحسنة الفطرة والهداية. الفطرة والهداية، نعم ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق الناس على فطرة حسنة وعلى دين التوحيد، ثم تكون من بعد ذلك يكون من بعد ذلك التوجيه إما إلى حسن وإما إلى سوء، لكن الهداية لا شك أنها تفعل الأفاعيل، وتوفيق الله سبحانه وتعالى يفعل المعجزات. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بدعاء فيقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولولا أن الله يهدي إلى أخلاق حسنة لما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. الأمر السابع مما تتكون فيه الأخلاق الحسنة المتابعة والمناصحة، بأن يكون المؤمنون بعضهم لبعض متابع وناصح، وأن يكون النصح باللين وبالكلمة الطيبة التي لا تنفر الإنسان عما ينصح به، فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. لذلك وصف الله عز وجل الصحابة بأنهم كانوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فهذا الذي يمس هذا الذي إذا مسه طائف من الشيطان تذكر هذا هو المتقي، هذا هو المتقي. فأنت اعلم كيف تذكر أخاك المسلم، إذا ذكرته باللين ذكر، ولربما إن ذكرته بالشدة ماذا نفر، فاعلم كيف تذكر هذا الأخ الذي أنت حريص على أن يرتدع لا على مجرد النصح، فمجرد النصح ليس مقصودا بذاته، مجرد النصح ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود ماذا الرجوع عن الزل الذي رأيت وعن الخطأ الذي لاحظت. نكمل إن شاء الله تعالى ما هي الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان. تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.